الأخير من سورة الفرقان آية 53. سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يبقى النسب والقرابة من حيث إيه؟ الولادة. والصهر القرابة من حيث الزواج. يبقى نسبا القرابة من حيث إيه؟ الولادة. يبقى في أم وأب وعم وخال، كل دي قرابة من حيث الولادة، مش كده برضو؟ لكن الصهارة بقى من حيث الصهارة، فيبقى في الأختان وفي الحمو. الحمو القرابة من جهة الزوج، والأختان القرابة من جهة الزوجة، كل دول يسموه إيه؟ أصهار. المصريين القريب من جهة الزواج الزوجة يسمون سيلي. فهمت ازاي؟ يعني من باب التودد، أو يعني من كتر ما هو يعني النكاح صلة قريبة كصلة النسب فجعلهم سيلي. ده من باب تودد المصريين عشان هم أهل دفء وعاطفي قبل أن يدخلوا بالمذهب الوهابي. واخد بالك؟ لما دخل المذهب الوهابي خلط على بعض الناس فصاروا عندهم قسوة في الطبع على خلاف طبيعة المصريين. لكن المصريين طبيعتهم عموما متوددين متعاطفين متآلفين، يحبوا إظهار عواطفهم للناس. وعشان كده كل من طوف البلاد وعاش في مصر عاش فيها إلى أن مات، فهي مقبرة الصالحين. كل صالح يجي ينبسط فتلاقيه مدفون فيها على طول، يفضل عايش فيها لحد ما يموت. فمصر دي مقبرة الطغاة ومقبرة الصالحين. كل واحد برضه يحاول يجي يعني يهجم على مصر علشان يجتاحها من أعداء الإسلام والمسلمين، ربنا يجعل مقبرته فيها برضه، سبحان الله. فجمعها فيها الصالح والطالح، ففيها مجموع مراده سبحانه وتعالى: وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وعلشان كده بيقولوا عليها أم الدنيا. وبعدين دلوقتي بيحاولوا يخلوها قد الدنيا، بيحاولوا، الله اعلم. الله اعلم هينجحوا، نرجو ان ينجحوا. يبقى المصريين لما بيقول لقريبه من جهه النكاح نسيبي مش خطا شرعي، هو خطا لغوي بس، لكنه من باب ايه؟ التودد. يعني كان قرابه النكاح صارت شديده الى انها صارت قرابه نسب. فهمت بقى؟ ده من باب التودد يعني، مش كده برضه؟ يعني اللي يعيش مع المصريين يقدم ايه؟ اخو مراته يقول للناس ايه؟ نسيب، مش كده برضو؟ انا جدي مثلا كان يقدم ايه؟ قرايبه من جهه النكاح يقول صهري، لانه كان ازهري بقى، فاهم الحكايه، فيقول ده صهري. ما سمعتش حد يقول صهري الا جدي. واخد بالك ازاي؟ لكن ايه؟ معظم المصريين القرابه من جهه النكاح يقول عليه نسيب. والنسب حقيقه من جهه الولاده لا من جهه النكاح. فاهم؟ يبقى بيقولها المصريين من باب التودد. وليس من باب الكذب والخداع. فهمت؟ لازم تحسن الظن بالمسلمين. مش نقول ده كدابين، المصريين كدابين. ده دي طريقه بقى سوء الظن اللي بيتربى عليها الوهابي، دي مساله احنا مش بتاعتنا. الوهابيه والسلفيه يتربوا على سوء الظن بالناس وحسن الظن بالنفس. شفت ازاي؟ فيبتدي من اولها محبوب. من اولها اتحجب خلاص. لكن احنا نربي نفسنا وتربينا ومشايخنا ربونا على سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالناس. فهمت بقى؟ فلازم تحسن الظن بالناس، وان اردت تسيء بالظن باحد فسيء الظن بنفسك حتى ترتقي. وربنا قال: ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني اللي بيزكي نفسه بيفتري على الله الكذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. فهمت بقى؟ فهذا الفرق الكبير بين الوهابي وغير الوهابي. الوهابي أول دخلته في الدين يزكي نفسه ويسيء الظن بالناس على طول كده، بدايتها غلط. يعني هو بدايته غلط، فكلما استمر في هذا المذهب كلما ابتعد عن الصواب، حتى أن بعضهم يموتوا على غير الإسلام. فهمت بقى إزاي؟ لأنه بدايته غلط منحرف. المفروض بداياتك متواضعا، تسيء الظن بنفسك، تحسن الظن بالناس، وتلتسم تلتمس العذر للاخرين، وتحب الخير للاخرين، مش كده برضو؟ لكن الوهابي بدايته يزكي نفسه ويعتقد ان الاخرين مشركين، وان هو الذي يعلم وغيره لا يعلم، وان الكل مبتدع الا هو وشيخه بس. وبعد ما يكبر ويبقى شيخ كده يقوم يخالف شيخه ويكفر شيخه، فينتهوا في الاخر انهم يكفروا بعضهم البعض ويختلفوا بعضهم على بعض. وهذا ما نجده الان، وان شاء الله هم نفس الحكايه كما ظهروا وانتعشوا، هم اللي هيصفوا نفسهم بنفسهم، هيختلفوا ويقتلوا بعضهم في الاخر. فهمت ازاي؟ وده حاصل بالفعل حاليا، يعني بعض طوائف من داعش بتقتل بعض طوائف من داعش. تصور بقى، وزي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يلقي الخلاف بينهم ويؤتي الله الحق من شاء، قايل كده في الحديث. فهمت بقى يا سيدي؟ يلا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ايوه. وكان الكافر على ربه ظهيرا. ايوه. وما ظهير يعني معاند. معاند، يبقى الظهير هو المعاند، هنا معاندا يعني متعاليا، لأن ظهر يعني انتصر يعني تعالى، يبقى ظهير يعني متعالي، متعالي على حكم الله، متعالي على عبادة الله، متعالي على الانقياد لأمر الله، متعالي على الانقياد لرسل الله، متعالي يعني إيه؟ بيزكي نفسه، يعني ده مذهب كفري بقى، يعني اللي يزكي نفسه ده مذهب يؤدي إلى الكفر، يقول إلى الكفر، والعياذ بالله. يلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وآله وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نعم. سبحانه الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فسل به خبيرا، ابن كثير المكي يقراها ايه؟ فسل به خبيرا، يعني ربنا بيقول لنا اسأل الخبير بي، هو الذي يدلك عليا. طب ومين الخبير؟ النبي، لأن ربنا قال له إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فكأن الله قال لنا اسأل خبير، فالناس سألت من الخبير؟ فقام ربنا وجه الكلام للخبير حتى يدلك على الخبير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. واضح؟ يلا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يا رب. هنا ثمن ثاء يعني نصف الربع. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ووفى العهد في لقائك.